فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فإن إجاب الرد إلى الله ورسوله عند التنازع يدل على أنه عند الاجتماع لا حاجة، لأنه حجة. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فيكون داخلا في الوعيد. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة هنا شهادة على أفعال الناس وعلى أحكام أفعال الناس، فيكون هذا أيضا دليلا على أن الإجماع حجة. ولكن الحقيقة أننا كيف نعلم الإجماع؟ هذا مش كيف نعلم الإجماع. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد واشتهر عنه أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. لأن العلماء انتشروا في أقطار الأرض، والمواصلات فيما سبق ليست سهلة كاليوم، لا المواصلات ولا الاتصالات. فإذا كان مثل عالم في قرية من القرى بعيدا عن المدن يرى رأي من خالف الناس، فما الذي يدرينا عن هذا الرأي؟ ومن ثم أنكر بعض العلماء وجود الإجماع فضلا عن كونه حجة. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في العقيدة الوسطية أن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني القرون الثلاثة، لأنه بعده انتشرت تفرقت الأمة وكثر الخلاف والهوى وصارت الأقوال غير منضبطة. وما ذكره رحمه الله هو الحق. هذا إن أمكن أيضا حتى في القرون الثلاثة قد يكون الاطلاع على الخلاف أمرا صعبا، لكن من الأشياء ما هو معلوم بالضرورة من الدين هذا مجمع عليه، كوجوب الصلاة مثلا، وجوب الزكاة وما أشبه ذلك. فقول مالك وحجة قاطعة عرفنا من الأدلة. ثم إننا نقول: اعلم أنه لا يمكن إجماع إلا مبنيا على دليل من كتاب أو سنة أو قياس. لا يمكن أن تجد مسألة فيها إجماع بدون نص، كل مسألة فيها إجماع ففيها نص. لكن أحيانا يخفى على العلماء النص أو دلالة النص، ولكن تكون في المسألة إجماع فيقول دليله الإجماع، لأن النص قد خفي عليه أو خفي عليه دلالة النص، ثم يلجؤون إلى الإجماع. وأعلم أيضا أن من العلماء رحمه الله من ينقل الإجماع بناء على أنه لا يعلم مخالفا، ويكون في المسألة إجماع خلاف لم نعلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة أكثر من 20 مسألة نقل فيها الإجماع بالتناقض. سبحان الله، الإجماع بالتناقض. إيش معنى الإجماع بالتناقض؟ يقول أحد العلماء مثلا: أجمع العلماء على حلها، ويقول الثاني: أجمع العلماء على تحريمها. تناقض. نعم، من ذلك قال: أجمع العلماء على رد شهادة العبد، وآخر قال: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد. نعم، هذا تناقض. ذكر يقيم هذا ردا على قول أهل البدع أهل البدع يلجؤون إلى هذا كثيرا، يقول أجمع المحققون على أن هذا النص ليس على ظاهره. أجمع من المحققون إذا قرأه الإنسان يقول خلاص هذا هو الحق. فلهذا يجب التحرز في الإجماع. طيب لو قال الإنسان لا أعلم مخالفا، هذا ليس نقل الإجماع، ولكنه أيضا لا يجوز أن الإنسان اللي ما عنده إلا بضاعة مزجات من العلم لا يعرف إلا كتب مذهبه أن يقول لا أعلم مخالفا. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.